الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدان. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. المخرج محمود محبوب. المنسي قائدا وإنسانا. شعور غريب ينتابنا عندما نقابل أبطال حرب أكتوبر، خاصة من رجال الصاعقة والمجموعة 39 قتال، وهم يقصون علينا بطولات الشهيد إبراهيم الرفاعي لنؤرخها. وفي عام 2017 نجد تلك البطولات مجسدة أمامنا في شخص العقيد أركان حرب أحمد منسي. تطابق كبير بين شخصيتي البطلين يكاد يكون متكاملا في التضحية والفداء والفروسية وطيبة القلب، وتلك النظرة التي تطل من عينيه صائحة صارخة وكأنها تهتف كما يقولون إن صاحبها ابن موت وإنه الشهيد الحي. ولد البطل أحمد منسي في مدينة منيا الأمح بمحافظة الشرقية عام 77، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية ضابطا بوحدات الساعقة. البقاء لله يا منسي. الله يرحم البطل الشهيد العقيد رامي حسنين. على فكرة أنا ما لقيتش أفضل منك، عايزك ترجع تاني للعريش تتولى مهمة قيادة الكتيبة خلفا للبطل رامي حسني. أنا جاهز يا فندم للمهمة من دلوقتي، كلنا في ده مصر. بالتوفيق يا بطل. فضل يا فندم مكتب سيادتك. تيالي ده مكتب الشهيد العقيد رامي مش كده؟ تمام يا فندم، ده مكتبه وهو دلوقتي مكتب سيادتك. في ذمة الله أستاذي ومعلمي، تعلمت على إيده كتير. شهيد بإذن الله عقيد رامي حسنين، إلى لقاء شئنا أم أبينا. فضل سيادتك يا فندم. تحب سيادتك أستاذي قادة السراي والفصائل؟ لا لا لا، أنا ما بحبش قعدة المكاتب، أنا نازل معاك. طابور الهتاف جاهز؟ جاهز يا فندم. يبقى يلا بينا ننزل الطابور. يا رجالة، أنا عارف إن كلكم زعلانين على الشهيد القائد رامي حسنين. وأنا هنا من مكان القائد البطل الشهيد رامي حسنين ومن قيادة الكتيبة 103، بقول لكم إني حزين عليه وعلى كل أبطالنا الشهداء زيكم ويمكن أكتر كمان، لكن لازم نحول حزننا ده لفعل. إن شاء الله لازم نجيب حق الشهيد وكل زمايلنا اللي ماتوا وهم بيدافعوا عن أرضنا وعن عرضنا. خدم بطلنا العقيد أحمد منسي لفترة طويلة في الوحدة 39 قتال، وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة، وحصل على دورة السيل المصرية والتي تعد من أقوى الدورات التي يحصل عليها مقاتل في القوات المسلحة. سيادتك طلبتني يا فندم؟ ايوه اتفضل ارتاح يا حضرة الضابط. متشكر يا فندم. قول لي يا منسي، انت مش حصلت على فرقة سيل دورة القوات الخاصة الاستكشافية؟ تمام يا فندم، ده كان سنة 2001. ايوه، طب انت مقدم على الدورة الامريكية دي ليه؟ وبعدين هي مش هتفرق كتير عن مسيلتها المصرية. زيادة اعداد وتأهيل يا فندم، بعدين الدورة المصرية كانت في 2001، احنا دلوقتي 2006، وانا مش عايز لياقتي تقل، ولو في دورة في اي مكان في العالم انا مستعد اخدها لو هتفيدني. عموما مبروك، تمت الموافقة على سفرك للحصول على دورة السييل للأمريكية. استعد للسفر يا بطل. رجالة، انا هنا النهاردة عشان اختار منكو بعض الابطال. كلنا ابطال يا فندم. البطولة درجات، انتوا ابطال فعلا، لكن برضو في ابطال تانيين دلوقتي في شمال سيناء بيدافعوا عن ارض مصر. انا جاي النهاردة عشان اختار منكو رجالة تروح هناك. مين فيكو عايز يروح سيناء؟ انا مبسوط من الروح دي يا رجالة، ولازم اللي هيجي معايا يعرف ان القائد هو اللي يحمي جنوده مش العكس. رجل من طراز فريد، محب لوطنه بشكل غريب، يضع روحه على كفه طوال الوقت، خدم في العريش والشيخ زويد ورفح لمدة تصل إلى أكثر من 6 سنوات. كان أنسا زوجا مثاليا وأبا حنونا، بالإضافة إلى كونه صديقا وفيا، أحبه جميع أصدقائه، وبالأخص صديقه محمد الغيطاني ابن الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطاني. ألو، إزيك يا أبو حميد؟ يا محمد أنا تمام الحمد لله، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. اعمل حسابك بقى أن أنا جاي لك تاني يوم العيد. مستنيك يا أبو حميد، تيجي بألف سلام. يوم ايه بس يا ابو حميد؟ يا عم دي كلها كام ساعة؟ خليتها يوم خلاص؟ يا راجل احنا مش فطرنا مع بعض وقعدنا واتكلمنا واتبسطنا. ماشي يا سيدي، اسمع بقى، انت ليك عندي هدية. هدية ولا عادية؟ يا عم سميها زي ما تسميها، المهم ادي يا سيدي كتاب لجمال حمدان، وده كتاب والد الله يرحمه، المصريون والحرب. الله الله عليه عمنا الغيطان الله يرحمه، والله هدية جميلة يا محمد. بص بقى سيدي، الكتاب ده عبارة عن مزيج من أمرين، تأصيل لتلك الخصوصية اللي ربطت بين المصريين على مدى وجودهم وبين جيشهم حتى من قبل توحيد مصر تحت قيادة مينا موحد القطرين لغاية حرب 73. الله. والجزء الثاني بقى تسجيل ورصد ومعايشة للمصريين عسكريين ومدنيين خلال فترة حرب 73. الله الله الله عليك، ده انت أديب كمان يا عم. ماشي يا عم، عموما هدية مقبولة، وده يا عم محمد غيطاني رد الهدية، تيشيرت اهو آخر حلاوة عليه علامة وحدتنا الخاصة كمان. يا سلام، يا أعظم هدية من أبطالنا، يا رب احميكم يا رب. يلا بقى سلام، أشوفك على خير لو في نصيب. كان بطلنا العقيد أحمد منسي إنسانا فوق العادة، حيث أخذ على نفسه عهدا بأن يراعي جنوده وكأنهم أبناؤه، فكان للجندي خفاجي ابن صعيد مصر نصيب من تلك المعاملة. كان الجندي خفاجي يعول بعد وفاة أبيه أسرة مكونة من 4 أخوات وأم مصابة بفشل كلوي، وكان له نصيب وشرف الخدمة مع بطلنا عند توليه قيادة الكتيبة خلفا للشهيد البطل رامي حسنين. اخباركم يا رجالة؟ تمام يا فندم. في حد عنده اي مشكلة؟ انا يا فندم. انا مستنيك في المكتب. ادخل. تمام يا فندم. ادخل وقعد. خير يا خفاجي؟ يا فندم انا والدي متوفي واخويا متوفي وساب لي 4 أطفال وعندي 4 أخوات بنات، منهم واحده بنجهزها دلوقتي عشان تتجوز. تمام. وانا اللي بشتغل وبصرف عليهم وبنزل اجازه 10 أيام كل 35 يوم. لو ينفع يعني ستك تقلل المدة وتزود الأجازة يبقى خير، بس كده مش عايز حاجة تانية يا فندم. خفاجي اوعى تكون بتكذب على قائد كتبتك يا فندم. يا فندم ده رقم والدتي، اتصل بيها سعادتك، وده عنواني عند سعادتك، اسأل علينا زي ما انت عايز. ماشي طيب، ينفع معاك تنزل أجازة كل 15 يوم تقضيها معانا وتكون أجازة 15 يوم؟ يا فندم ده أنا كده ولا اللي بيحلم. طب أنت معاد أجازتك إمتى؟ كمان 10 أيام. لا أنت نازل بكرة، روح خلي مساعد تعليم يعمل لك تصريح 15 يوم من بكرة ويجي لي عشان أمضي دلوقتي. متشكر متشكر قوي يا فندم. يا ترى خير ايه؟ هيرجعني من الاجازه ولا ايه؟ استر يا رب. الو. ايوه يا فندم. ازيك يا خفاجي، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم انا بخير. طب بقول لك ايه يا خفاجي، انت عنوانك ايه بالتفصيل؟ يعني لو انا عايز اجيلك اجيلك ازاي؟ هبعت لحضرتك العنوان في رساله. هو حضرتك هتيجي يا فندم؟ يا راجل اجي فين، انا بعذر معاك. طيب طيب ايوه حاضر ايوه جاي. ها مين؟ سيادة القائد. ازيك يا خفاجي؟ عامل ايه؟ تمام يا فندم. تمام. يا ابني ايه الاستقبال ده؟ الواحد مش المفروض ياخد ضيفه بالحضن ويقول له اتفضل؟ يا فندم انا مش عايز ابهدل لك هدومك، اصل انا لسه راجع من الشغل ومغبر زي ما سعادتك شايف كده. يا ابني تراب الشغل ده نعمه من عند ربنا، تعالى تعالى. نورت يا فندم نورت. معقوله؟ اتفضل اتفضل يا ابني تعالى. مش تدخل ضيفك يا خفاجه. ده القائد بتاعي يا امي، سيادة مقدم احمد المنسي. كده اهلا اهلا اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل شرفتنا والله. اهلا بيك يا امي، ادعي لنا. الهي ربنا ينصركم ويسترها معاكم قادر يا كريم. عايزين نفرح والدتك بقى خفاجي ونجوز اخواتك. ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. استاذنك يا امي عشان لازم الحق. ودي تيجي بقى لازم تتغدى معانا. لا معلش والله يسعدكم، اتغدوا انتوا بس وكلوا وانا كده كاني اتغديت بالظبط. يا خفاجي انت واقف متصمر كده ليه؟ مش هتوصلني للباب؟ اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل اتفضل. نورت نورتنا يا فندم، شرفتنا والله. اتفضل يا فندم. خد يا خفاجي المبلغ ده فرح والدتك بيه، وعلى ما ارجع مصر تكون اديتني تمام بان الاجهزه الكهربائيه بتاعت اختك كلها جت. انا مش عارف اقول لسعادتك ايه. ربنا يخليك ربنا يخليك يا فندم. الحمد لله على السلامه يا خفاجي. الله يسلم سيادتك يا فندم. حضره الضابط خفاجي ما يطلعش اي مداهمات خطر ابدا. تمام يا فندم. وانت يا خفاجي عايزك تصلي كل يوم الخمس صلوات وتيجي تصحيني عشان الفجر، ولو انت نايم انا هصحيك وما تسيبش فرض ابدا. تمام يا فندم. عايزك كمان تتعلم الحلاقه، يعني تنضم على حلاق الوحده. انا هجيب كرسي واقعد في وسط الكتيبه وتحلق لي عشان الكتيبه كلها تعرف انك بقيت الحلاق، ولما يشوفوك تحلق لي هيخلوك كلهم تحلق له، واللي يدخل من الحلاقه تاخد تلتينه ليك. ربنا يخليك يا فندم. ها مبسوط يا عم؟ هو انا كنت احلم باللي بيحصل ده، بس انا كان ليا طلب تاني يا فندم. خير عمر. امي بتقول مفيش فرح من غير وجود سيادتك. أمانة عليك يا فندم، أمانة عليك، لازم تيجي وتحضر. بس كده من عناية يا سيدي. إن شاء الله يا خفاجي نرجع بس من المداهمة بتاعت بكرة وربنا سهل. ترجع بألف سلامة يا فندم. على مقربة من الحدود الإسرائيلية وفي وسط الصحراء تستقر قرية البرث التي كانت شاهدة على بطولة جنود الجيش في تصديهم لهجوم جماعة أرادت بمصر الشر. وفي تلك البقعة من أرض سيناء دارت معركة من أروع معارك الجيش المصري، بطولة وفداء. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفرة، يوسف عبد الله، وليد بدر، شريف الملاعب، خدوجة صبري، آية حر، أحمد ممدوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.